بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فدروسنا عن صفة الصفوة حديث عن أولياء هذه الأمة، لكننا بمناسبة شهر ربيع أيضا جعلنا الحديث عن سيد الأولياء ورأس الأولياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيها الإخوة، سواء في خطبة الجمعة أو في الدرس الذي بعد الخطبة أو في مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس أو دروس الاثنين أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ليزداد تعلقك بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزداد به حبا وله طاعة واتباعا وتأسيا ومعه أدبا، لأن الطرق كلها مسدودة على الخلائق إلا من اقتفى أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمله الله تعالى بالكمال البشري، الكمال البشري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت كلما اقتربت منه اقتربت من الكمال، وعكسه بعكسه. ومن أسرع الطرق التي تقربك الحب، الحب يجعل المحب يتأسى بمحبوبه وهو مرتاح ومسرور، وهو لا يشعر بعناء هذا التأسي لأن الحب غلب عليه. من أجل هذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن ركين في هذا الدين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. كيف بدك تحب؟ حتى تحب بدك اقرأ كلامه. عشان هيك نحن رايحين لمفاجأة إن شاء الله، بس ما بدي أحكي لكم إياها، بس عم شوقكم، يعني كل هذا تشويق لأنه رايحين على مفاجأة من أجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع كلامه أكثر. كيف الواحد بيحب واحد؟ إذا سمعت كلامه، إذا قرأت سيرته وعرفت قصة حياته، إذا عرفت شمائله، إذا رأيت إنتاجه، بهذا أنت تحب. وإلا كيف تحب من لا تعرف؟ الله عز وجل قال أم لم يعرفوا رسولهم، كيف تحب وأنت لا تعرف؟ صعب. هلا أنا إلي رفيق اسمه رشاد، يلا يا شباب حبوا بالله لرشاد. شو حبوا لرشاد؟ احكي لنا مين رشاد حتى نحبه، احكي لنا شو بيقول رشاد حتى نحبه، احكي لنا شو ساوى حتى نحبه. أما هيك حبوا رشاد ما بيصير. كيف بدك تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لم تسمع كلامه ولم تقرأ كلامه؟ حلو يا أخوان، حلو هيك الأخ المسلم، الشاب المسلم، الرجل المسلم، المرأة المسلمة، عاريله 10,000؟ حلو. إذا إلك أنت رفيق مو مؤمن، قال لك يا أخي هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنتم بتتبعوه، أنت شو بتعرف عنه؟ قل له أنا قاريه 10,000 حديث، خلي يجمد بأرضه. أما إذا قلت له والله بتعرف أنا صاحب حبه بس والله مو فاضي، نوب نوب، يعني لا أرى حديثه ولا أسمع سيرته ولا أقرأ بشمائله، لا تأخذني، يكفيه هذا الجواب. يقول لك خلاص الله يعطيك العافية، تعال تفتح السيرة بنوب أنه والله تعال حب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. فلذلك يا أخوان، الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدروس، أدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم مع من يحدثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه. أصل الإصغاء في اللغة الإمالة، يقال أصغيت الإناء إذا أملته، الإبريق لما بدك نزل منه أصغيته إذا أملته. وسمي المستمع باهتمام مصغياً لأنه يميل برأسه أو بأذنه، يعني إذا واحد جنبك عم بيحاكيك شو بالله هيك أنت باللا شعور، يعني هيك بتميل كأنك مهتم بحديثه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه. الكلمة على بساطتها يا أخوان من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا بتعرفوا ولا بيساووا عليها دورات، سلو اللي بيساووا دورات مبيعات، البائع اللي بدك أنت تكسب الزبون، شو الطريقة؟ واحدة من المفردات إذا تكلم استمع له، واستمع له استماعا فعالا، يعني هيك أعطيه إذنك مزبوط وتكلم معه بالحديث ودعه يأخذ راحته، لأنه إذا الزبون ارتاح بيشتري. فبيعملوا دورة بس إنك كيف تستمع، دورات للاستماع الفعال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه. سألوا أطباء النفسية، الطب العضوي قائم على المعالجة الدوائية، الطب النفسي قائم على الكلمة. أصل الطب النفسي ما في أدوية، أصله كلمة كلمة كلمة واستماع. والطبيب النفسي مرات بيعطي المريض أو المريضة موعد ساعة، ثلاثة أربع ساعة هو يتكلم المريض، بس الطبيب يستمع له ويقول بأن هذا الاستماع جزء من المعالجة. يعني هلأ هي بدأت المعالجة مجرد ما تكلم الإنسان. وكم من زوجة تألمت من زوجها فقط، مو لأنه ما عم بيجيب أغراض، بس لأنه ما له فاضي يسمعه. وكم من فتاة مالت مع المائلين لأنها وجدت من يستمعها في الشارع، ولا هي إنسانة خيرة صالحة بس ما وجدت ممن حولها لا أب ولا أخ ولا زوج ولا ابن يستمع إليها، ضعفت نفسها وجاء في الشارع من يستمع إليها فاستمع. هذا موضوع الاستماع لمن يحدثك له قيمة كثير كبيرة. وكم قهرت أم لأن ابنها لا يستمع كلامها، لا يستمع حقيقة ولا يستمع مجازا، لا يستمع حقيقة فعلا، ما يعني بتجي بدها تحكي بدير وشه وبيمشي، يسكر الباب وبيمشي، فتبكي الأم، تبكي فقط لأن ابنها لم يستمع لها. ولا يستمع مجازا بمعنى لا يطبق يعني كلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه. وكم من مرة رمي شيخ بالتكبر لأنه لم يستمع لمن سأله سؤال، يقول لك يا أخي جيت لعند شيخ لك اسأله، ما التفت ومشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه. روى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كناية عن الكلام في السر، يا رسول الله بدي أحكي لك شغل، بدي وشوشك يعني يكلمه سرا، فينحي رأسه عنه. ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه عنه، يعني بيسمع له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، خلص الحديث. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل فترك يده، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة في حديث نومهم عن صلاة الفجر وقد عطشوا وتكابوا على الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. يقال: ما أحسن ملأ فلان، أي خلقه وعشرته، ما أحسن عشرته وخلقه. قال ابن الأثير بعد ضبطه الملأ بفتح الميم واللام والهمزة: ملأ يعني. وأكثر رواة الحديث يقرؤونها أحسنوا الملء بكسر الميم وسكون اللام. طيب، قال: وليس بشيء هذا. قال: أحسنوا الملأ، يعني ليكن خلقكم حسناً. شبكم كلكم هيك تدافعتم على الماء، تدافعتم على الشرب، كلكم سيروى، لا تخافوا حتشربوا. ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، يعني يصب الماء. قال أبو قتادة: وأنا أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا صلى الله عليه وسلم. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في مسير فناموا، قال: من يكلؤنا الليلة؟ ساروا في الليل، هم عادة كانوا يكسبون الليل للمسير وبالنهار يستريحون، حرارة عالية. فساروا قبل الفجر بقليل تعبوا، قال: من يكلؤنا الليلة؟ مين يظل فايق صحيان ونحن بدنا ننام؟ قال: بلال، أنا يا رسول الله. فنام القوم ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجلس بلال يكلأهم يرعاهم. قال: ثم أسندت ظهري إلى قائمة رحلي، يعني القوائم الخلفية لهالناقة، فنمت. نام تعبان كمان هو مثل منه. قال فما أيقظتهم إلا حرارة الشمس، طلعت الشمس بقى هيك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، فقام رأى بلال نام أيقظه، قال فانتبه بلال، قال ما هذا يا بلال؟ أينما قلت؟ مو قلت بدك تدير بالك علينا تفيقنا؟ قال أخذني ما أخذكم يا رسول الله، نعسان مثلكم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيقظي القوم، فتوضأوا وصلوا السنة ثم صلوا الفرض جماعة. في هذا الحديث حديث فوائد كثيرة. هو هذا الحديث لأنهم تكابوا على الماء، هذا هو الفوائد في الحديث، إنه إذا واحد استيقظ متأخراً عن صلاة الفجر فليؤديها فوراً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها. شايف؟ هو الأصل أنا بستيقظ على صلاة الفجر على وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس يعني عتمة، وصلى الفجر وقد أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس بشوي صار الضوء. هلا أنت لما بيأذن الفجر بتراقبك عتمة لسه الجو يعني الدنيا عتمة، لو ما في إضاءة الحقيقة المشي في الطريق صعب، ولما بتطلع الشمس قبل ما تطلع الشمس يعني واضح بتصير كل معالم المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة هيك وصلى مرة هيك ليورينا الوقت، إنه معناته بجوز من هذا إلى هذا الوقت. فالأصل أنا أن أصلي الفجر في وقتي، لكن ماذا إذا واحد نام واستيقظ يا أخي الساعة 7، استيقظ الساعة 8، شو بدك تعمل؟ فورا توضأ كما فعل الصحابة وصلي السنة. وصلى السنة، هل تقضى السنان؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى، صلي ركعتين السنة القبلية بعدين بصلي الفجر. طيب هل يصلى القضاء جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الصحابة الفجر جماعة بعد وقتها بهذا الحديث، فبالتالي كمان تصلى يجوز القضاء جماعة. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، طبعا الناس تكابوا على الماء، الله أعلم هم يعلمون قلته مشان هيك تكابوا عليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا الملأ كلكم سيروى، فجعل يصب الماء وأنا أسقيه، الجيش كله شرب وتوضأ من هذا الماء، هذا واحد من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ختاما إن ساقي القوم آخرهم شربا. في قصة شبيهة بهذه القصة بس مو بالماء، باللبن. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم على جوع، يعني على جوع في بطنه، فقلت الآن أحد يعني بيعزمه للنبي صلى الله عليه وسلم بنروح، فكان أن يعني قدموا له وعاء لبنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة هؤلاء صحابة فقراء كانوا يتخذون من المسجد دارا لهم، وفقراء يعني ما بيأكلوا لا يشربوا، قليل ذات يدهم إلا إذا حدا ضيفهم. فقلت في نفسي وما يكفي هذا الماء لأهل الصفة ولي، أنا بدي أشرب كمان. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعوتهم فجاءوا، فقال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اسقهم، فجعلوا يشربون. قال سمي الله واشرب، يسمون الله ويشربون، شربوا شربوا شربوا هيك حتى آخر واحد أبو هريرة، شرب الجميع. قال أباهر اشرب، فشربت. قلت شربت يا رسول الله. قال اشرب، شرب. قال شربت يا رسول الله. قال اشرب. قال شربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، حيطلع المي واللبن من أظافيري يطلع. ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يأخذ بيده فينتزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله، ولم يكن يرى ركبتيه خارجا عن ركبة جليسه. ما شاء الله. يعني هلا إذا أنا وياك قاعدين جنب بعضنا البعض، إذا ركبي بتكون لقدام معناته أنا مقرب، شايف أنا متقدم عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتراما لجليسه يعود على مساواته صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، يتألفه بذلك يعني حتى الإنسان الشديد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن لقاءه. قيل للعتابي: نراك تبتسم لجميع الناس. قال: بذل معروف بأيسر مؤونة. يعني أنا شو عم بعمل؟ عم بضحك له، ما بتكلفني كثير. ودفع ضغينة بأيسر مبذول. لا، في واحد بجوز متضايق منك، مهزوز بدن، إذا أنت ابتسمت له بادرته بالسلام، يعني أهل الشام بيقولوا كسرت سمه، عرفت؟ ما بده يجي لعندك، أنت رحت لعنده، دقيت له تليفون: أبو فلان بدي يجي يشرب فنجان قهوة عندك. يعني 50% من القصة راحت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك، وكان يقبل بوجهه وحديثه علي، عمرو بن العاص يقول: حتى ظننت أني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، من كثر ما عم يحكي معي النبي صلى الله عليه وسلم يطلع فيني ويأخذ ويعطي ويضحك لي، عمرو بن العاص قال: فكرت حالي أحسن واحد من اللي قاعدين. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ سيدنا عمرو بن العاص ذكي جدا، تعرفوا داهية من دواهي العرب. هو لو أخذ هالشهادة، تصوروا لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت، خلاص يعني لآخر الدنيا، يعني إنه أبو عمر بن العاص هو أحسن من أبي بكر. قلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قال: طيب. قلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ ماشي الحال، زمو الأول الثاني. قال: عمر. قلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ قال: عثمان. قال: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عني، فوددت أني لم أكن سألته. ليش هيك أنا سألت؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال: تألف الناس. إذا بعث بعثا، إما لجمع زكاة أو لإيصال رسالة أو لتبليغ شيء من الوحي، يقول لهم: تألفوا الناس، لا تزعجوا للناس، خلي يألفوكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الناس وجها وأكثرهم تبسما صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وسلم. روى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته؟ فقالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. مين بيعرف شو وزن بساما؟ شو معنى فعال باللغة العربية؟ يعني كثير، يعني المبالغة، شايف؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التبسم في البيت، كثير الضحك في البيت. لا، في شباب برات البيت ما شاء الله، يعني هو صاحب النكتة وهو صاحب الطرفة، حتى بدقوا له انه تعو فلان ما شاء الله هو يعني ربستنا، بس يفوت على البيت الله اكبر، بيضرب هيك بوز مع روزة وبينفخ كالنفخة الله مولاها. بس النبي صلى الله عليه وسلم مو هيك. النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، سيدة عائشة تقول: في رجال مرات داخل بيتهم ما شاء الله، بتلاقيه مثلا كل ما لقى نكتة حلوة بيبعتها لرفقاته، انه حلوة هالنكتة لقيت لكم اياها، بعتها على المجموعة، بس ما بيبعت لمرته شيء، لا بيبعت لاخواته شيء، بس للغربة. الا ماشي الحال، عم تبعت للغربة منيح، تبعت لاخوانك في المسجد منيح، بس كمان اهل بيتك، يعني كن في اهل بيتك ضحاكا بساما. نحن يا اخوان اليوم احوج ما نكون الحقيقة ان تعمر البيوت بالتربية، حتى ابني يستجيب لإلي لازم يحبني، حتى يحبني لازم هيك يضحكه وسليه، يضحكني ويسليني حتى أكون قريبا منه، لأنه بخاف إذا أنا ابتعدت عن ابني يقترب منه رجل من الشارع، بخاف إذا أنا ابتعدت عن بنتي يقترب منها رجل أو امرأة غير جيدة من الشارع. لا، خليها قريبة مني، بدها ضحكة، بدها مباسطة، بدها ممازحة، بدها يكون الإنسان ضحاكا بساما على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.